وضع المشاركون في الندوة العلمية الدولية بذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ صلاة الظهور أمام تمثالي زعيمان الأديان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبين في الجامعة وسلموا عليهما يوم التأسيس الخميس.